التي أنارت الطريق للمسلمين وتنير الطريق للمسلمين، كما أن القرآن ينير الطريق والإسلام أيضا ينير الطريق. سورة النور من الأنوار التي أضفتها على الإسلام قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم إن الله خبير بما تصنعون. الآيات من سورة النور في موضوع الاستئذان: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. نقولنا في حديث عن السلام أيضا تفرد الإسلام في تقنين موضوع السلام، وتفرد في تقنين موضوع الاستئذان. في أمور كثيرة تفرد بها الإسلام ليس موجودة في أديان غير دين الإسلام، وليست موجودة أيضا في قوانين البشر. يعني ما علمنا أن قانونا يصدر من أجل الاستئذان للدخول على الناس، أو تحديد الأوقات لزيارة الناس، أو تحديد الطريقة التي يدخل بها الإنسان إلى بيوت الآخرين. هذا ليس موجودا في تقنين البشر. تجينا أم حج تجرب من أحسن لا عشان خل أم حج يجرب عشان اسمع كويس كده أحسن. هات الكرسي، عايز تجيب الكرسي هات البر، المهم احنا فضلنا لك المكان تقعد فيه. هات الكرسي ولا لا ده أريح لك، هات الكرسي. أيوة ترى ما فيش قانون من قوانين البشر قنن لموضوع دخول بيوت الآخرين والاستئذان عليه، وما فيش دين الأديان السابقة تحدث بهذه الطريقة عن آداب الدخول إلى البيوت. وحين تدخل يتكلم القرآن أيضا عن الاستئذان يتكلم بألفاظ دقيقة ورقيقة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إيه تستأنسوا؟ الاستئناس معناها طلب الأنس، والأنس في اللغة له معنى واثنين وثلاثة، لكن هو تعبير عن الإحساس النفسي للداخل اللي هيزور واحد ولصاحب البيت، والتعبير عن الإحساس النفسي محدش يعرف يعبر عنه غير الله اللي خلق النفس سواها وهو أقرب إليك من حبل الوريد. لأن مهما تعمل قانون تقول إيه؟ تأذن خبط تضغط على الجرس، ما تروحش بعد الظهر، ما تروحش بالليل، ما فيش قانون بيعمل كده. لكن لما ينزل قرآن، قرآن ووحي من السماء، لسان ربنا يتكلم على قلب سيد الأنبياء سيدنا محمد ويعلنه ويأتي نقول تستأنس. ذلك أولا الاستئناس والأنس. الأنس ضد الوحشة، يعني في واحد يستوحش من شيء، في واحد يأنس بشيء. أنا لما أقعد مع واحد ممكن آنس به، أحس بالأنس وأنا قاعد مع واحد، وأحس بالأنس وأنا قاعد في وقت معين أو في مكان معين. الأنس يعني الراحة النفسية والطمأنينة. وأيضا الأنس معناها الإبصار بالشيء ورؤية الشيء. إن موسى قال إني آنست نارا، آنست هو شاف، بس شاف في حالة معينة، بمعنى إنه كان يعني تايه في الجبل هو اللي معاه، مش عارفين السكة والمسافة طالت، متلهفين إلى من ينقذه، ومتلهفين أيضا إلى شيء ينقذهم. هذا التلهف ومع هذه الحالة يلاقي نار، يعني تخيل ان في ناس قاعدة، اذا فرجت عليه. آنس رأى، لكن رؤية معها احساس بالتفريج عن الكربة اللي هو فيها، وبالتحويل عن الحالة اللي هو فيها الى حالة احسن، آنست نارا. وايضا لما ربنا وصى باليتامى وقال له خلي بالك من اليتامى وخلي بالك من اموالهم، ما تبددهاش ما تضيعهاش ما تاكلش منها، حافظ عليها. وبالتالي اليتامى حتى اذا انستم منهم رشدا، يسيب لما يكبر كده وتمتحنه، شوف عاقل هدي عارف يتصرف تصرفات سليمه، انسان بيتصرف تصرف رشيد، ولا لسه اهوج وسفيه ويضيع المال. انستم منهم رشدا، والرشد الرشد ما يتحسش وما يتشافش، ان الرشاد ده عمليه عقليه، انسان يعقل يبقى عاقل يفهم كويس يتصرف كويس، انسان رشيد. فلما اليتيم يصل الى سن معينه تجد فيها تستشعر فيها تحس بيها، يظهر عليه بعض علامات انه اصبح عاقل متزن يتصرف تصرفا سليما، يبقى كلها بتتعلق بالعوامل النفسيه بالراحة النفسية وبالكمال النفسي بالتصرف الرشيد من اليتامى مثلا في هذه الآية. شوف تعبير القرآن، يجي هنا يقول لك حتى تستأنسوا، تستشعر الأنس، تستشعر الأنس بمعنى أنك تشعر أن الوقت مناسب وأن صاحب البيت مهيئ أنك تدخل عليه، يبقى نفسيا مهيئ ومطمئن ومستريح، يبقى مش على الوقت اللي على مزاجك تروح تزور الناس، مش الوقت اللي انت على مزاجك تروح تسأل على الناس، مش الوقت اللي على مزاجك تدخل بيوت الناس. صلى على رسول الله. شفت الإسلام بيعمل ايه؟ بيراعي مشاعر الناس في كلمة واحدة يقدر فيها مشاعر أصحاب البيت ومشاعر الزائر، ويرشد الإنسان اللي عاوز يستأذن على واحد يقول له تروح امتى وازاي. هذا يدلك على ان العمليه مش فوضى، يعني ما يصحش البشر يعيشون في حياه فوضويه زي الحيوانات، ما ينفعش. ليه طيب؟ قال لك الله ده ربنا جعل، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم من بيوتكم سكنا. انت بتقول انا عايز سكن، عاوز اسكن، عاوز مكان اسكن فيه، عاوز بيت اسكن فيه. دي السكن دي حاله نفسيه برضك، راحة نفسية وطمأنينة، أنا أقعد في بيتك مطمئن ومرتاح وشاعر بالأمان والراحة، ولا تفاجئ إن واحد يخش عليا يدخل عليا يفاجئني وأنا قاعد في وضع غير مناسب أو بيتي غير مهيئ للزيارة، ما ينفعش. شفت ربنا بيحبكم قد إيه؟ حد عارف الكلام ده ولا ما حدش عارف؟ شفت ربنا بيحبنا قد إيه؟ بيحب البشر، ده حتى لو صاحب البيت فاجر ما تدخلش عليه من غير اذن، لان البيوت عورات والبيوت اسرار. انا قاعد في بيتي ممكن اكون لابس هدوم ما احبش حد يشوفني بيها، ممكن اكون قاعد على هيئه ما احبش حد يشوفني عليها، ممكن بيتي فيه امور مش منظمه، في اولاد بتلعب في البيت والكوبايه جنب القزازه جنب الجركن جنب المخده جنب الوساده جنب الشبشب والامور ملخبطه. فلما يدخل واحد يخش يلاقي شبشب على الكنبه والقزازه تحت الكنبه وما اعرفش والمصحف محطوط على جنب، وجنب المصحف فيه ما اعرفش ايه، هنا موضوع، يعني الامور ملخبطه. انا منظر ما حدش حد يشوفني عليه، تروح داخل عليا وتلاقي شبشب فوق الكنبه وقزازه تحت الكنبه وطبق الواد كان بياكل فيه ورماه تحت الكرسي، والامور ملخبطه، وممكن تلاقي طرحه بتاعت الوليه بتاعت المراه او جلابيه بتاعت المراه، او ممكن الملابس الداخليه مرميه في الارض، تدخل عليها تفاجئني، ما ينفعش. وبعد ما تمشي انت ابقى قاعد حاسس بالخزي ومتضايق وانت قاعد ومتالم، وانت دخلت واحرجتني ولا قادر اطردك ولا قادر ولا اعتذر، اعتذر ازاي؟ تمشي انت تتخانق مع العيال الصغيرين رموا الحاجات في الارض وامهم عملت ما اعرفش ايه، أتحنق معهم وأفضل متأزم منفاش هذا المنظر أبدا. وجنابك اللي زرت تطلع من البيت تقول يا لا دخلت البيت لقيت حاجة سيئة خالص، لبس مش منظم، ناس مش محترمين، وانت اللي مش عاجبك كمان، وانت اللي جيت في وقت مش مناسب وما استأذنتش وما خدتش الإذن عشان انا استعد. شفت ربنا عايز ايه؟ سبحوه وقولوا لا اله الا الله. سبحانه من هذا كلامه، والحمد لله على نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت لو بس لو طبقت الثلاث كلمات دول، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هتلاقيها في موضوع الاستئذان متوافرة، وتقول الحمد لله على الإسلام، والحمد لله نعمة كبيرة إن ربنا شرع الإسلام وشرع من خلال الإسلام آداب الاستئذان، نعمة تستحق الحمد والشكر لله رب العالمين. ورضيت لكم الإسلام دينا، ما تدورش على حاجة بعد الإسلام. أنت مش محتاج لقانون ولا محتاج لتشريع ولا تدور على دين تاني ولا أخلاق تانية ولا تقول للبلاد الأجنبية متمدنة متطورة، لا، طبق الإسلام تلاقي الإسلام فيه نعمة كبيرة وفيه فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام استشعره الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا في سبب الآية إن امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أكون على حال، امرأة كبيرة، إني أكون على حال لا أحب أن يراني عليها والد ولا ولد، في حالة في لبسها مش مستعدة حد يشوفها فيه، تعبانة مش قادرة تقوم من الأرض ولبسها مش مهيأ، أكون على حال لا أحب أن يراني عليها والد ولا ولد، حتى أبوي ما يحب يشوفني عليها ولا ولدي، ويدخل علي الرجل وأنا على هذه الحال، فكيف نفعل يا رسول الله؟ ينزل القرآن يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ما كان ممكن يقول تستأذنوا، لأن سورة النور نفسها قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، سورة النور نفسها قالت كده، لما يكونوا قاعدين في مجلس كده مع النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش يسيب مكان النبي غير لما يستأذن، وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، يبقى الإذن موجود والاستئذان موجود في القرآن، لكن في هذه الحاجة قال تستأنسوا عشان الظروف اللي قلنا عليها زي كده. وأول من طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة، سعد بن عبادة زعيم من زعيم الأنصار، زعيم من زعماء المدينة، زعيم الخزرج، المدينة كانوا قبيلتين الأوس والخزرج، الأوس زعيمهم سعد بن معاذ والخزرج زعيمهم سعد بن عبادة، استأذن النبي على سعد بن عبادة، كان زعيم وزعيم بمعنى الكلمة، وله مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، ده الاستئذان بتاع النبي، السلام عليكم ورحمة الله، النبي مستمع حد عايز يرد، السلام عليكم ورحمة الله ثلاث مرات حش عايز يرد، النبي مشي رجع عليه السلام، سعد طلع بسرعة خرج فلقى النبي ايه تدار بظهره وبقى هيمشي، يا رسول الله، نادى النبي عليه السلام قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني قد سمعتها وقد رددت عليك، ولكني لم أسمعك حتى أستكثر من تسليمك وبركاتك على بيتنا. شفت الفرص، شفت الذكاء، شفت الناس الصاحية، جاعد معنا بسمع الحديث ممكن يكون سرحانه نايم، لا، السلام عليكم ورحمة الله، يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما سمعش النبي، السلام عليكم ورحمة الله، يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما سمعش النبي، يبقى عمل اللي عليه بالنسبة لإيه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، السلام عليكم ورحمة الله، يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كده أخذ ثلاث مرات ورد عليهم أم ثلاث مرات النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله، وانت السلام ده دعاء، ولما يكون من النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أهل البيت ينزل عليهم السلام وتنزل عليهم الرحمة والبركة. يخرج عشان يقابل النبي، خلاص هو عمل اللي عليه واستفاد، استغل الفرصة. بأبي أنت أمي يا رسول الله، ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، سمعتك وكنت أرد عليك لكني لا أسمعك، أستزيد من التسليم والبركة. عاوزة تقولها مرة واثنين وثلاث، البركة تحصل فين؟ في البيت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له زبيبا، تحية إيه زبيب كده، زبيب عنب، عنب بس إيه يعني خزن جميل، ومن الأصلي اللي ما ينفعش غير العنب الجيد للزبيب. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكل طعامك الأبرار، وصلت عليك الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. أكل طعامك الأبرار، دعوة منين؟ النبي عليه السلام. وصلت عليك الملائكة، وأفطر عندكم صائمون. ودي آدم من آداب الضيافة، عاوز تحليل. لكن سعد بن عبادة قبل ما نخلص الكلام قالوا: كانوا من أجود الناس في المدينة، وكانت صحفته تصحب النبي في كل بيت يذهب إليه. حد سمع ذي؟ من سمع ومن ما سمعش؟ في واحد دايق هناك اهو، لا تنبه، انتبه انت اهو، الاربع الخمسه اللي ساندين ظهورهم هنا ولا هنا ولا هنا، خلوا بالهم. سعد بن عباده كان من اجود الناس في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام ما عاش فلوس ولا له مرتب ولا في جيبه حاجه ولا يدخل، المهاجرين ما همش فلوس زي ما قلنا امبارح، ما همش حاجه في جيبهم عشان ايه يصرفوا بيها، ومش منشغلين بالجهاد في سبيل الله ومنشغلين بامور اخرى. لكن سعد بن عبادة كان غنيا، سعد بن عبادة كان غنيا، وكان جوادا سخيا كريما، كانت صحبته تصحب رسول الله في كل بيت يذهب اليه. يزور فلان سعد يبعث له الاكل، يبعث اكل، يزور فلان سعد يبعث له. الكلام ده موجود، موجود في وادي النيل النهارده، وفي قرى، بعض القرى هنا في وادي، في وادي الجديد، ان تلاقي لما يجي ضيف عند واحد القريه كلها تعمل ايه؟ تقدم، تبعث معونه لصاحب البيت وترحيب بالضيف. العرب عندهم كده، لكن سعد بن عبادة كان كل ما يروح النبي يزور واحد صحفة تروح فين؟ النبي ما يروحش الواحد، يروح معاه واحد واثنين، صحفته يعني الطعام يذهب مع رسول الله حيث ذهب صلى الله عليه وسلم. فالحديث بقية، كان الأجل بقية. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على أعلم، وبارك الله فيكم.